آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله قال آتوني أفرج عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهرون وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعدا